قال هل اسم التوكيل على العمل الجنسي؟ نعم يعمل عمل الجنسي يرفع الضمير وينفذ هل اسم على التشبيه بل على انه مفعول به على الصحيح في خلاف الجمهور على المنع ونقل الاعتبار على انه لا ينسب المفعول به والصحيح انه ينسب المفعول به وهو مدام محمد بن مسعود ولا داعي للتكلف تكبير عام قال استشكل علينا إعراب هذه الجملة وليس يعلم غير الله ما تنوي أنا نرغب من ثلاثة يسألني هذا السؤال واضح إعراب واضح ليس إما أن يكون فيها ضمير الشأن ليس هو الشأن يعلم غير الله ما تلده وجملة يعلم ما تلده خبرها غير فاعل وما مفعول به اسم موصول أي ما تلده ويصلح أن يكون من باب التنازع ولا بأس أن يتنازع المتصرف والجامد على الصحيح فهذا هو إعرابه إما أن تجعل بليس ضمير الشأن ليس الشأن ليس هو يعلم غير الله ما تلده أو تجعله من باب التنازع ويصلح الله على من يجعل ما اسم ليس وجملة يعلم غير الله خبرها ويكون مفعول يعلم محذوف وعلى هذا تقدير الكلام وليس ما تلده يعلمه غير الله وليس الذي تلده يعلمه غير الله لكن لو جاء متقدم آخر إما أن يقوم باب التنازع التنازع جائز بين الجامد والمتصرف أو يقول في ليس ضمير الشأن وجملة يعلم غير الله ما تلد خبر من يذكر أوجه جواز مصب والكسر أو جواز مسح الهمزة وكسرها نعم طيب نعم القائل واحد القائل واحد القائل واحد لا تزد على هذا ولا تخطئ نعم احسن ولقيرا فعلا طيب هنا فائدتان لا بأس أن يكتب عند قولي بعد إذا الفجائية يجوز الوجهان قال ابن مالك في شرح التفسير عند إذا الفجائية السلام على جواز الوجهين قال ابن مالك في شرح التفسير الكسر أولى يجوز الوجهان والكسر أولى قال ابن مالك في شرح التفسير الكسر أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير الخبر انتهى فإذا الثانية عند فعل جزاء بعد فعل تحت فعل جزاء أو في موضع فعل جزاء يجوز الوجهان الكسر كسر الهمزة وفتحها قال ابن مالك في شرح التفسير الكسر أحسن قال ابن مالك في شرح التفسير والكسر أحسن في القياس لما تقدم في القياس لما تقدم لأنه لا يحوج إلى تقدير الخبر قال ابن مالك في شرح التفسير الكسر أحسن في القياس ولذا لم يجي الفتح في القرآن إلا مسبوقا بأن المفتوحة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه إلى أن قال فإنه غفور رحيم. لم يجي يقول نمارس القرآن إلا مسبوقا بأن المفتوحة. فإذا الكسر بعد فعل جزاءه له فتان فائدتان متممتان لما تقدم. قال لماذا لم يقدر؟ فالغفران موجود وقال التقدير في القرآن جزاؤه لدلالة السياق على هذا. ثم غفران الله سبحانه وتعالى موجود فلا فائدة في تقدير هذا الخبر، وهو يريد أن من صنع ما تقدم استقام على ما أراد الله فالغفران جزاؤه، ولم يقصد فالغفران موجود. فغفران الله سبحانه وتعالى موجود لمن يستحقه، لكن في التقييد المتقدم هذا من عمل سوءا إلى آخر ذلك فيكون غفران جزاؤه، فالسياق يدل عليه وكذلك للفائدة في جزاؤه. قال رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لا وزر. قال: يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم. تقدم هذا محل اتفاق، دخول لام بعد إن المكسورة محل اتفاق. يجوز دخول اللام على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائم، وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام، فحقها أن تدخل على إن نحو لأن زيدا قائم. لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كره الجمع بين حرفين بمعنى واحد، وهذا تعليل فيه نظر لأنهم يصنعون ذلك يجمعون بين حرفين بمعنى واحد، ألا يا ليتك تقوم، وهما بمعنى واحد التنبيه، وكذلك لقد قام زيد وهما بمعنى واحد وهو التوكيد. الشيء هذا لام قسم تفيد التوكيد وقد تفيد تحقيق النسب، هذا تأكيد وهذا تأكيد. وكذلك قد صنعوا ذلك بالجمع بين خصوص ما ذكر إن واللام لهنك قائم، ولكن أبدلوا همزة إن هاء فقالوا لهنك قائم، لكن الأخير ممكن أن يجاب عنه بذهاب الصورة. فهذا التعليل فيه نظر، الحاصل أن هذا التعليل فيه نظر لما سمعته لصنيعهم ذلك. وأيضا قد يقال لهم: لماذا لا يجمعون بينهما لأجل التوكيد؟ لأجل التوكيد، ويصنعون ذلك يجمعون بين حرفين لأجل التوكيد كما صنعوا ذلك في نعم وجير، ويكون من باب التوكيد اللفظي. قال: كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر، والتعليل الذي يعلل به السماع. قال: ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، وهذا مذهب المصريين كما تقدم معكم أن اللام لا تدخل على خبر باقي أخوات إن، وجوز ذلك المبرد من المصريين في أن المفتوحة أجاز ذلك كما تقدم. وجمهور البصريين يخرجون اللام على الزيادة، رحمه الله، إذا جاءت بعد أن يخرجون على الزيادة. زائد وهذا خلاف لم يعتد به شاذ عندهم، خلاف لم يعتد به شاذ خلاف المورد. الخضري أجاب عن إيراد الثاني أيضا بأن اللام غير عاملة، وإن عاملة وما أنا من المتكلمين. قال رحمه الله: وإن للتأكيد كره الجمع بين حرفين بمعنى واحد، فأخروا اللام إلى الخبر، ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم. وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن، وأنشدوا: يلومونني في حب ليلى عوادني، ولكنني من حبها لعميد. سمعت أن هذا البيت خرج على الزيادة، وكذلك قيل فيه إنه بيت مصنوع ولم يقله عربي، وإنما هو بيت مصنوع قد طعن فيه وغمز فيه بأنه مصنوع، ولم يعلم قائله هذا البيت، لم يعلم قائله، لذلك حكم عليه بعضهم بأنه مصنوع. فإذا ثبت يجوز، إذا ثبت هذا البيت فجائز على قلة. قال: وخرج على أن اللام زائدة كما شد زيادتها في خبر أمس، نحو قوله: مروا عجالا فقالوا: كيف سيدكم؟ فقال: من سألوا أمس لمجهودا. فهذه اللام زائدة، أي أمس مجهودا. فكذلك هنا: ولكنني من حبها لعميد، تخرج على الزيادة كما جاءت في خبر أمس، جاءت في خبر لكن، فهي زائدة كهذه المذكورة، أي أمس مجهودا. وكما زيدت في خبر المبتدا شذودا، كقوله: أم الحليس لعجوز شهربة، ترضى من اللحم بعظم الرقبة. إيش الشاهد؟ رب العظم هذا هو لذيذ، العظم صحيح، في لحم طيب طيب، عظم الرقبة هذا يأتي لحم لين جميل، أم الحليس هذا تحبه. الشاهد ما هو زيادة اللام في الخبر، زيادة اللام في الخبر، وهي تأتي في المبتدأ ما تأتي في الخبر، تأتي هذه اللام إن كانت لام التوكيد إنما تأتي في المبتدأ: لزيد قائم. أما زيد لقائم ما يقال هذا، زيد لقائم ما يقال هذا، وإنما يقال: لزيد قائم، إذا أردت التوكيد تأتي بهذه اللام في الابتداء مع المبتدأ، وأما مع الخبر فيختم عليها بالزيادة. طيب. قال: وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة، تأتي مع المبتدأ المتقدم، أما خالي لأنت ومن جرير خاله، فهذا قد خرج من النحاة. قال: وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة، وقد قرئ شاذا، وهي قراءة سعيد بن جبير، وقد قرئ شاذا، هذه قراءة سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه. قال: وقد قرئ شاذا، ألا وقد قرئ شاذا، إلا أنهم لا يأكلون الطعام، والقراءة السبعية المشهورة قراءة الجماعة والعامة: إلا إنهم لا يأكلون، ألا إنهم لا يأكلون الطعام، وهذه عندنا: إلا أنهم لا يأكلون الطعام، إلا إلا ألا ألا إنهم، نحن عندنا الآن هذه القراءة: إلا أنهم لا يأكلون الطعام، شاذة هذه، هذه ضلال سعيد. إلا أنهم ليأكلون الطعام، وما القراءة لا إنهم ليأكلون الطعام أكلا بالاستفتاحية أو بالهذا، ألا إنهم مكسورة مهم إلا قراءة إلا إنهم. أما هذه عندنا مفتوحة، إلا أنهم ليأكلون الطعام، قراءة سعيد. والذي عندنا ألا إنهم ليأكلون الطعام، نعم إلا هكذا كيف هذا؟ إلا إنهم وقراءة سعيد. الآن الذي عندنا في هذا الموجود إلا أنهم وقراءة سعيد هذه، وعندنا إلا إنهم، خلاص تكون جملة خالية هذه، هذه الجملة خالية. عندكم بالفتح، عندكم هنا بالفتح قراشات هذه على أنهم، هلا عندنا كما هي يعني، وإنما خالف في الفتح فقط، خالف في الفتح فقط، وإلا يكون إلا أنهم خالف في الفتح الهمزة. سعيد والواو مقدرة؟ لا ما في واو، ما نحتاج إلى واو. نعم، ويكون الكسر الموجب له ما سمعته، وجود اللام، وجود اللام. قال قرأ سعيد بن جبير بفتح همزة أنهم، والجمهور بكسرها. نعم هذا هذا واضح، الكسر واضح، لكن الكلام على إن الإخوة عندهم ألا في نسختهم، والذي عندنا إلا أنهم، وهذا أقرب إلا أنهم جرى هكذا. طيب قال بفتح أن، ويتخرج أيضا على زيادة اللام، تقدم هذا أيضا يتخرج على، حاصل أن جمهور البصريين يرون أن الخبر الذي يقترن باللام هو بخصوص إن فقط، بخصوص إن لا يقترن خبر غيرها باللام، وإنما يقترن خبرها بحسب، هذا المقصود. قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، ولا من الأفعال ما ترضي، وقد يليها مع قد كإن لا، لقد سمع على العدا مستحوذا، أي غالبا لهم، مستحوذ أي غالبا لهم. وهذه الأبيات ظاهرة أن اللام هذه لا تلحق الخبر المنفي، ولا يلد اللام ما قد نفيا، ولا كذلك من الأفعال ما كان متصرفا، ولا من الأفعال ما كرضيا، فلا تلحق اللام الفعل المتصرف من غير قد، فعل الماضي المتصرف لا تلحقه اللام، مقصود الفعل الماضي المتصرف لا تلحقه اللام من غير قد، وأما مع قد فأشار إلى هذا بقوله وقد يليها مع قد كإن ذا، لقد سمع على العدا مستحوذا، فإذا أردت الإتيان باللام مع الفعل المتصرف الماضي تأتي بقد قبل ذلك، إن زيدا لقد قام، إن زيدا لقد قام هذا جاء، وأما من غير قد إن زيدا لقام فهذا فيه خلاف، وابن مالك رأى أنه لا يجوز إلا مع الاقتران بقد. سيأتي الشروط في ذلك ستأتي، إنما هذا إجمال ما في الألفية. قال إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام، وإنما لم تدخل اللام في الخبر المنفي لئلا يجمع بين حرفين متماثلين في نحو لم ولم ولا، وحمل باقي أدوات النفي على ذلك، على هذه الثلاثة، هذا التعليل موجود فضلي هكذا بهذا النص. طيب فهذه علة المنع، منع اقتران اللام بالخبر المنفي، علة المنع ما سمعته لئلا يجمع بين حرفين متماثلين في نحو لم ولن ولا، وحمل الباقي على هذه الثلاثة، لأن يحصل قلق، يحصل قلق في اللفظ إذا أتيت باللام بعد لم أو بعد لا أو بعد لن، يحصل قلق في اللفظ. إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم، يحصل قلق في اللفظ، والقلق عندهم مذموم، ولذلك منعوا اقتران الخبر المنفي بالله. وكذلك مع لا. قال إذا كان خبر إن منفيا لم لا لا ما ما فيه مانع، لكن باب الإلحاق ما فيه قلق، من حيث القلق ما فيه قلق، لكن ألحق الباقي بهذه الثلاثة، وللقلق ما فيه قلق في اللفظ، لكن ألحق الباقي على ما سمعت. قال إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام فلا تقل إن زيدا لما يقوم، وقد ورد في الشعر كقوله وأعلم إن تسليما وتركا وتركا للا متشابهان ولا سواء. إيش الشاهد؟ للا، وهذا كما سمعت شاهد يعتبر عندهم. نعم، نقول اللام في الخبر المنفي وهذا شاهد. قال وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضية إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا، الآن يشترط في الخبر الذي يقترن باللام ما هو استفدنا من هذا البيت أن لا يكون منفيا، يشترط في الخبر الذي يقترن باللام بعد إن أن لا يكون منفيا، فإن كان منفيا منع اقترانه للقلق الذي سمعته. نعم، وأن يكون متصرفا غير ماض، فإن كان ماضيا متصرفا منع إلا مع قد. وأما الجامد سيأتي الخلاف فيه، ابن مالك ما ذكر الجامد كأنه يرى جواز ذلك، يرى جواز اقتران الخبر باللام إذا كان فعلا ماضيا جامدا. إن زيدا لنعم الرجل، إن زيدا لنعم الرجل، فهو يرى الجواز كما صرح بذلك الكافية، لذلك ما ذكر هنا، وإنما ذكر الماضي المتصرف، ذكر الماضي المتصرف في إشارة إلى جواز اقتران الماضي الجامد باللام، صرح نعم من المفهوم، صرح بهذا المفهوم بالكافية إلى أنه يجوز. إن زيدا لنعم الرجل، إن زيدا لبئس الرجل، وجمع على المنع جمهور على المنع. قال وإشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضية إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام فلا تقول إن زيدا لرضية، ماذا فيه خلاف كما سمعت، فيه خلاف مو محل اتفاق، لكن هذا هو المشهور مذهب الجمهور على هذا، وهذا على أن اللام لام الابتداء، وأما على أن لام القسم ما فيه مانع، إن زيدا لرضية والله لرضية بكذا وكذا ما فيه مانع، وإن المنع على أن اللام هذه لام الابتداء. قال على أن اللام لام الابتداء، وأما إذا قدرت لام القسم فإنه يجوز بلا شرط، وأما إذا قدرت لام القسم فإنه يجوز بلا شرط أشموني. فإذا المنع في نحو إن زيدا لرضية إذا كانت لام الابتداء، وأما إذا كانت لام القسم فيجوز بلا شرط. قال وأجاز ذلك الكسائي وهشام، كما سمعت أشرنا إلى الخلاف، أجاز ذلك الكسائي وهشام، أي اقتران الفعل الماضي المصرح باللام لام الابتداء، أما لام القسم ما فيه إشكال لام القسم. نعمة الكوفة، نعم، هشام بن مضى والكسائي معروف. قال وأجاز ذلك الكسائي وهشام، وبعضهم يقول على إضمار قد، لكن لا، ما ذكروا هذا، يجوز مطلقا غير إضمار قد، أما على قد ما فيه مانع على الإضمار أو على ذكر قد، لكن هنا يقولون هذا الجواز إنما على الإضمار، ما في تصريح من كلامهم عن الإضمار، كلامه مشير للإطلاق، وأن جاز ذلك الكسائي وهشام إن زيدا لقام، ما يحتاج أن نقول أن الأصل إن زيدا لقد قام فأضمرت قد أي حذفت. من أين هذا؟ قال رحمه الله: فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا ليرضى وغير المتصرف نحو إن زيدا ليذر الشر. نعم هذا فعل غير متصرف، منه المضارع. وهل منه الماضي؟ فقط هذا المعلوم. نعم قال الرضي خضري: ليذر الشر أي يتركه، والمراد بكون لا يتصرف أي تصرفا تاما، وإلا فله الأمر فذرهم. وقد يأتي منه ماض ومصدر كوذرته وذرا، وهما قليلان كما في المصباح. ولذا قيل إن العرب أماتتهما لعدم اعتبار ذلك لقلته جيد أو شذوذه. فإذا طيبة الماضي موجود المصدر لكن على قلة كوذرته وذرا، فهذا ماضي وذرته والمصدر وذرا لكنه قليل، فلذلك أماتتهما العرب، ما يفعل طيبة. فإذا التصرف ناقص، لا تصرف ولكن ناقص. قال وغير المتصرف نحو إن زيدا ليذر الشر يتركه، هذا إن لم تقترن به السين أو سوف، فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم وسيقوم، ففي جواز دخول اللام عليه خلاف والذي يظهر ما فيه مانع ولسوف يعطيك ربك، لكن هذه لام القسم، لام القسم هذه ولسوف اختلفوا فيها، منهم من قال لام القسم ومنهم من قال هذه لام ايش الابتداء، هذه لام الابتداء دخلت على سوف التي بالآية، في خلاف وما هو محل اتفاق. قال ففي جواز دخول اللام عليه خلاف، فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، وهذا مذهب البصريين ومنع ذلك الكوفيون، فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، أما إذا كان السين فقليل. بعض الأشياء تحكمات من النحويين، يجوز هذا وهذا، وما السين أصلها إلا سوف كما يقولون. أي نعم يجوز في هذا وهذا لكن مع السين بقلة، وأما الكوفيين يمنعون ذلك. واللام عندهم ولسوف لام القسم، لام القسم وليست الابتداء. قال فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، وأما إذا كان السين فقليل. وإذا كان ماضي غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه. نعم ظاهر كلام هذا، وقد صرح كما سمعت بذلك في الكافية. والقول بجواز دخولها يعني ذكره ابن مالك، والقول بجوازه ذكره ابن مالك في شرح الكافية تبع عند ابن عصفور، ونقل عن الأخفش. والفراء ونقل عن الأخفش والفراء، وهو مذهب أكثر الكوفيين على هذا، أكثر الكوفيين على هذا أنه مع الجامد لا بأس، إن زيدا لنعم الرجل، وهذا الذي صرح به رحمه الله في الكافية. وهنا أشار إليه إشارة لأنه اقتصر على ذكر المتصرف الماضي. قال وإذا كان ماضي غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، فتقول إن زيدا لنعم الرجل، وإن عمرا لبئس الرجل، وهذا مذهب الأخفش والفراء. والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك. نعم نقول عن سيبويه كما في النكت وغيره أنه لا يجيز ذلك. نقل ذلك ابن الصفار وابن السيس وتبعهما أبو حيان. والمنقول نقل ذلك ابن الصفار، هذا ابن الصفار قلنا أحسن من شرح كتاب سيبويه، وهو سني، قيل كان متعصبا للسنة، هكذا كان متعصبا للسنة، فيجوز أن يقال فلان متعصب للسنة ما فيه مانع. نعم هكذا قال بعض السلف عنه، كان متعصبا للسنة، متعصب للباطل هو اتباع وأخذ من حق وعض عليه. قال وهم قلنا من سمعون يجز ذلك. فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيد لقد قام مثل قد جمع الكلام على هذه الأخوة سبحانه الله.